Thank you.

عليك يا عم. Thank you. هو شغل ده الشيخ عم الشيخ محمد والله هو ده شغل ماشي عم الحاج هات هات نور الله عليك يا مولانا.

خير ما يهمكش احنا نصلح يا عم شيخ محمد حلاوة دي يا مشكلة اللهم اشرح صدرك، اللهم اشرح صدرك. الله هات يا عم هات. الحلاوة دي يا عم الشيخ محمد هات هات هات شرف عليك يا سلطان الله يسعدك الله يسعدك قل يا محمدني ماشي يا عم وقلي من الحمد لله الله يا بالبسمله دي 10 مرات البسمله دي بتاع زمان دي يا مولانا علي حتى لو كانت 90 دي يعني قبل الثوره يعني ما تحرمنيش انا اقول لك اهو بسملة ثانية بسم الله بسم الله نور على نور على محمد والله عليك يا رب عسى النحل والله بسم الله الرحمن الحرم ايوه كده الحرم برافو يا رب ايوه كده Thank you. العباد الصالحين معلش معلش عليك يا مولانا نزل حبيب الله اكبر Oh, no.